نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء وآل كل وأزواج كل ورزق الصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب القران إلى أن قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا يرون، الضمير يعود على من؟ على أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لا يفعلون العمرة في أشهر الحج، هذا في زمن الجاهلية. نعم. طيب. ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر من سلخ السفر حلت العمرة لمن اعتمر. ويجعلون المحرم سفر، وهو النسيء، هو هذا النسيء الله سبحانه وتعالى ذكره، لأنهم كانوا إذا أرادوا الحرب مع عدوهم قبيلة مع قبيلة هذا الحرب يفعلون النسيء، وهو زيادة في الكفر، يعني على أنهم يسلفون الشهر، يقول لك هذا الشهر نفعل فيه القتال ونجعل بدله الشهر الفلاني، يحلون فيه القتال ويحلون فيه، يجعلون الأشهر الحرم يسلفونها بعضها بعضا، يعني يحلون فيها القتال ويقولون نجعل بعد هذا بدل هذا الشهر الشهر الفلاني. نعم. ولذلك كان حتى على أن إلى أن حج الرسول عليه الصلاة والسلام استدار وجاء مثل ما أنزل الله تعالى. نعم. طيب. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله. قوله ويجعلون المحرم سفرا، قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم سفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر، يعني لا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، يعني يتبعون هواهم، فكانوا يجعلون المحرم يحدون فيه القتال ويقاتل بعضهم بعضا ويجعلون بدل المحرم سفر. ليه؟ لأنهم يقولوا على أن ثلاثة أشهر خلف متتابعة، نعم، 90 يوم، يعني على أن لا نفعل فيه قتالا هذا وقت طويل، فهم يغيرون الأشهر على ما أرادوا على هواهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم وذم هذا الفعل، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين إلى آخره. نعم. وبعضهم يجعلون السنة 13 شهر إلى آخره زيادة. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن وهب عن عبد الله بن طاووس. يعني فبين لنا هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وبعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أهل مفردا بالحج، نعم، ولم يسق هديا، أما الذي ساق هديا فيبقى على ما هو عليه، نعم، ولم يسق هديا، أمرهم أن يحلوا، يعني يفسخوا من الحج إلى العمرة. الذي نوى بالحج ولم يسق هديا أمره أن يقلب الحج إلى عمرة، نعم، ويكون متمتعا لأجل أن يبطل هذه العادة، وهي قولهم على أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذه الحكمة في أن الرسول أمر أصحابه، واختلف العلماء في ذلك، هل هذا الأمر هو لتلك السنة للصحابة فقط، أو على أنها دائمة إلى يومنا هذا؟ فالجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي نعم وغيرهم من الأئمة، لأن الأئمة وهم أربعة، الأئمة كثيرون زي ما أخبرناكم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والأوزاعي وإلى آخره، كثير الأئمة. نعم، لكن على الأئمة تلاميذهم أضاعوا أقوالهم. نعم، ولم يثبت من الأئمة الكثيرون هؤلاء إلا الأربعة، لأن تلاميذهم كانوا يقيدون مسائلهم، رحمهم الله تعالى أصحابهم الذين كانوا يصاحبونهم. ولذلك وأما باقي الأئمة تجد أقوالهم منثورة في الكتب، قال سفيان، قال الأوزاعي، قال إبراهيم بن الأدهم، قال كذا، قال كذا إلى آخره. نعم، رضوان الله تعالى. ولم يقل بالفسخ دائما إلا الإمام أحمد، لأنه رجح، يقول كيف كيف كيف كيف أقول على أنه بس للسنة فقط، لتلك السنة، مع أن الرسول يقول لو استقبلتم واستدبرت إلى آخره، وتندم الرسول عليه الصلاة والسلام ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يقول على أن الرسول تندم الذي أتى بالإفراد وساق الهدي، أو أتى كذلك بالقران وساق الهدي، فتندم الرسول، قال على أني لو أعلم من أمري ما استدبرت يعني ما يكون، يعني لأنه ما يعلم الغيب إلا الله، لجعلتها عمرة ولم أسوق الهدي. طيب، وعند الإمام أحمد على أن الإنسان لو جاء محرما من ميقاته بالحج ورأى هناك على أن الوقت طويل، واحد جاء من أول القعدة وأحرم بالحج من الميقات، ثم لما جاء شق عليه بقاء الإحرام إلى أن يأتي يوم النحر، يعني 40 يوم، يمكث 40 يوما محرما كاشبا لا يلبس ثيابه ولا كذا ولا إلى آخره، ولا يتمتع إلى آخره، وهذا فلو قلب عمرة وطاف وسعى وحلق وقلب يعني نوى في قلبي على أني اللهم إني جعلتها عمرة، نعم، وعنده يجوز عند الإمام أحمد. نعم. طيب، قوله برع الدبر، أراد برع الدبر من زهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دبرة زهورها. إيش من أول بتاع؟ قالوا كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قوله برع الدبر، أراد برع الدبر من زهور الإبل. الدبر على أجراح الأمراض التي تكون في ظهور الإبل من الشد والحمل والنزول والطلوع وحمل الأثقال عليها، فيحصل في ظهورها من الأجراح، سمى دبر. نعم. طيب، وعفى الأثر، أي ذهب أثر الدبر، ويقال عفى الشيء إذا درس وانمحى. وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخ الحج، وقد اتفق أهل العلم على أن من أفسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، واختلفوا في من أهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة. دحين الشيخ يقول على أن الرسول عليه السلام أمرهم بالفسخ، بس لهم لا يقول الشيخ جزاه الله خير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخ الحج. هذا لأن الشافعية، لأن الشيخ البغوي شافعي، ولذلك يعني أخذ بقول مذهبي، وهو مذهب الأئمة الثلاث، ما عدا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال على أنه هذا تواتر ورواه كثير، وكأن الحديث الذي روي عن سيدنا أبي ذر على أن سيدنا أبي ذر يقول رضي الله تعالى عنه أن الفسخ كان لنا كأنه لم يصح عند الإمام أحمد، لم يصح عند الإمام أحمد، أو على أنه هذا القول موقوف على أبي ذر وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو قوى كلام الرسول، لأن الحديث المروي عن سيدنا أبي ذر موقوف على أبي ذر، والحديث الذي أمرهم بالفسخ نعم من فين خارج؟ خارج من لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا تعارض قول الرسول وقول غيره يؤخذ بقوله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك هو قوى رحمه الله تعالى، وكل لهم مشرب رضوان الله تعالى عليه. نعم. واختلفوا في من أهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء. وقال أصحاب الرأي ينعقد إحرامه بهما، فيرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى وعليه دم. قلنا لو لزمتاه لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري يلزمه حجة عمرة من عامه، ويفريق دما ويحج من قابل. وحكي عن مالك أنه قال يصير قارنا وعليه دم. اختلف العلماء من نوى بإيه، من قال نويت الحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك بحجتين، فالشافعية يقولون يأخذ واحدة والثانية لغون، والإمام مالك يقول يحرم بإيه يصير قارنا يعني بحج وعمرة، لأن العمرة يقال حج، لأن إيش معنى الحج؟ معناه قصد بيت الله للنسك. فالإمام ابن مالك رحمه الله تعالى جعل العمرة حجا، وقال على أنه لما نوى بحجتين يعني على أنه يكون قارنا، يكون جامعا بين الحج والعمرة. وقال الإمام من الثاني سيدي حنيفة. وقال أبو حنيفة يعني على أنه يعني الحجتين تلزمه ويشتغل بواحدة ويجعل الثانية من السنة القابل، وتكون واجبة عليه لأنه أوجبها على نفسه. نعم. طيب. وقال أحمد ما أجاب أحمد لا. ما يختلف أحمد قال الشافعي ليس هو قول الشافعي وأحمد لا، لأن أحمد لا يختلف عن الشافعي ببعيد ما بين أفضل. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ وقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أنحر. يعني كان السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، سألته قالت يا رسول الله الناس أحل وأنت لم تحل، فقال عليه الصلاة والسلام بيّن لها السبب بأني لبدت رأسي، يعني جعلت رأسي ملبدا يعني متماسكا شعره مع بعضي، ويجعلونك علي صمغا لئلا يدخله الغبار ولا يدخله الهوام إلى آخره. نعم. وقلدت هدي، الشاهد في قولي قلدت هدي يعني على أن سقت الهدي. فإذا أحرم الإنسان بالحج أو أحرم بالقران نعم وقدم الهدي لا يجوز له أن يفسخه إلى غيره، بخلاف الصحابة الذين أمرهم الرسول عليه السلام، فإن الرسول عليه السلام أمر من لم يسق الهدي، وأما الذي ساق الهدي فبقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام باقٍ على إحرامه، والذي لم يسق الهدي أمر أن يفسخه ويجعلها عمرة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. وفيه دليل على أنه عليه السلام كان معتمرا فأدخل عليها الحج فصار قارنا. قوله لفت رأسي قيل التلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من الصمغ أو نحوه حتى يجتمع شعره ويتلبد ولا يتخلى له الغبار ولا يقع فيه الدبيب. وإنما يفعله من يطول مكثه في أعمال الحج وقضاء مناسكه دون المعتمر الذي يتحلل بطواف وسعي. يعني ما يفعل التلبيد إلا الإنسان الذي يمكث إحرامه طويلا لئلا يكون شعره متلبد لا يدخل فيه القمل ولا يدخل فيه كذلك الغبار إلى آخره. يكون الغبار من فوق لا يدخل بين الشعر. وهذا يفعله الآن أهل جنوب الجزيرة. يوم الجزيرة مثل أهل أبا مثل أهل عسين تجدهم يمشطون الشعر ويجعلون على خلف وبعد ذلك يجعلون في رأسهم يدهنونه بالصبغ فيتلاصق. نعم. وبعضهم يجعلون له نسعة هكذا يربطونه فيربطون الشعر. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. الحل كله يعني على أنه يكون متمتعا يعني يخرج من المحرمات ويفعل ما يفعله الحلال. نعم. وإذا جاء يوم التروية يعني يوم 8 في شهر الحج بعد ما يصلي الصبح في مكة يحرم وبعد ذلك يصلي الركعتين ويحرم وبعد ذلك يذهب الى منى ويمكث فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الصبح بمنى ثم بعد الصباح نعم يطلع الى الى الى, إلى عرفات. نعم. ويصلي بمسجد نمرة السنة يعني الافضل يصلي بمسجد نمرة مع الامام ثم بعد الزوال يدخل عرفة لان مسجد نمرة ليس من عرفة خصوصا محل الإمام. محل الإمام ليس هو من ليس من عرفة وإنما هو في وادي نمر في المسير. نعم. طيب. هذا حديث صحيح ففيه دليل على أنه كان متمتعا وان ذهب إلى خلافه تأوله على أنه أراد به من تمتع من أصحابه فقد كان فيهم المتمتع والقارن والمفرد وهذا كما يقول الرئيس في قومه فعلنا كذا وصنعنا كذا وهو لم يباشر بنفسه فعل ذلك وإنما فعله بعض أصحابه أضافه إلى نفسه على معنى أن أفعال أصحابه صادرة عن رأيه. صلوات الله. قوله دخلت العمرة في الحج قيل معناه فرضها ساقط بالحج وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة ومن رآها واجبة قال معناه دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن الرجل بينهما. وقيل معناه دخلت في وقت الحج وهو ما ذكرناه أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا القول. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد. يعني كان الشيخ هذا يفهم من كلامي رحمه الله على أن الإنسان لو نوى من الميقات قال اللهم لبيك بحجة وعمرة أو بحج وعمرة. نعم. ماذا يفعل؟ يفعل طواف واحد وسعي واحد للإثنين وعليه دون. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا هذا عند الجمهور. وأما عند الإمام أبي حنيفة ويقول لا يجب على القارن طوافان وسعيان. نعم. طيب. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، يعني ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يعني يقول على أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، نعم، تقول على أن دخلنا مع الرسول مكة مهدين بالحج، مهدين بالإيه؟ بالحج والعمرة، وبعضهم مهل بالعمرة فقط وبعضهم مهل بالحج، يعني على اختلافهم، ولم يعب هذا على هذا ولم يعب هذا على هذا، نعم. فقالت فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على أن الصلاة والسلام كان دخل معتمرا ثم أدخل عليها الحج فصار قارنا عليه الصلاة والسلام، وقد ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم الذي لم يسوق الهدي ونوى بالحج أمره الرسول أن إيش؟ أن يفسخ الحج ويجعله عمرة. وقالت هي عن نفسها رضي الله تعالى عنها: على أني أنا دخلت، نعم، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، ثم جاءها الحيض، وهي العادة التي تأتي النساء رضي الله تعالى عنها، فمكثت نعم حائضة ولم يأتيها وقت تطهر فيه حتى تطوف طواف الايه؟ طواف القدوم، فأدركها الحج. جاء اليوم الثامن وهي لازات في الحيض، ولا يجوز لها ان تفعل الطواف، لان الطواف لابد ان يكون الطائف طاهرا من الايه؟ من الحدث الاكبر والاصغر، وهي حائض حدث اكبر، نعم. فشكت للرسول، فقال لها الرسول عليه الصلاه والسلام: ما هو معناه؟ على اني ارفض، يعني فكي شعرك، نعم، وانثري شعرك، نعم، واختصري، يعني معناته بعد ذلك، وانوي بالحج. فكأن الرسول يعني امرها، بعضهم يقول على انه امرها ان تدخل الحج على العمره، فاصبحت قارن، لكن هي رضي الله تعالى عنها، نعم، طلعت الى الحج بعد ما فعل مثل ما فعل الرسول، مثل ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، احرمت من مكة وطلعت الى الحج، وبعد ان نزلت من الحج طافت طواف الافاضة وسعت سعي الحج، ثم قالت للرسول عليه السلام: الناس يرجعون بعمرة وحج، وانا ارجع يا رسول الله بحجة فقط، لان الذين جاءوا بعضهم ادخل الحج على العمرة فصار قارنا، نعم، وبعضهم جاء بالعمرة، يعني امره الرسول ان يفسخ الحج، نعم، ويجعلها عمرة لمن لم يسوق الهدي، فكأنهم فعلوا ايه؟ طافوا طواف العمرة وسعوا سعي العمرة وحلقوا وأصبحوا محلين متمتعين، إلى أن أتى يوم الثامن فأحرموا من مكة، فهي تريد رضي الله تعالى عنها أن تفعل مثلهم، يعني أن تفعل عمرة وأن تفعل حجة، ما تبغى الاثنين سوا، تبقى كل نسك على حدة، لأنها رأت على أنه هذا يعني هذا فيه يعني ظاهر على أنه فلان جاء بحجة وعمرة، يعني ما جمعهم سعد، تبقى على أنها تسعى للعمرة وتسعى كذلك للحج وتطوف كذلك للعمرة وتطوف كذلك للحج. فلما رأت بعد الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بعمرة فقط، فعن الرسول أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة، فأصبحت أتت بالعمرة والحج مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هي تريد أن تأتي بعمرة مفردة وأن تأتي متمتعة وأن تأتي بحية مفردة كذلك رضي الله تعالى عنها. نعم. فأمر الرسول عليه السلام وأمر أخاها سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يخرج بأخته إلى المحل الذي يسمى التنعيم الآن، يعني التنعيم اسمه التنعيم العماني اسمه جبلان هناك، فسمي الموضع باسم الجبلين، فأمر الرسول أن تخرج إلى هناك، وهناك المحل الذي خرجت إليه وهو الذي فيه المسجد هو ليس من مكة وإنما وليس من الحرم بل هو من الحل، يعني يجوز الاصطياد فيه ويجوز قطع الشجر فيه، كل شيء يجوز فيه المحرم على المحرم في ذلك الموضع. نعم. لأنه ليس من الحرم، وأقرب موضع مسافته قريبة إلى الحرم هو هذا الموضع الذي يسمى الترعيم، يسمونه الآن مساجد عائشة، مسجد عائشة، لأن سيدة عائشة جاءت بالعمرة منه وأمر الرسول أن تأتي منه بالعمرة من هذا الموضع، فذهبت إلى ذلك الموضع. نعم. ورجعت وطافت وسعت رضي الله تعالى عنها ليش للعمرة وحلقت وقصرت. نعم. والرسول كان يستنظرها في الطريق. نعم. فلو كان العمرة على ما يقول بعض الناس غير الجمهور غير الأئمة الأربعة، بعض الناس الذين يقولون على أنهم هم مجتهدون نسأل الله السلامة في هذا الوقت، نعم هم ما جاءوا تراب المجتهدين، ما جاءوا تراب أرجلهم، أولئك أهل التقوى، ونحن في الزمن الذي نحن فيه نسأل الله السلامة. نعم. يقولون على أن الإنسان إذا كان بمكة من بيته يقول نويت العمرة يختصر ويصلي ركعتين ويحرم بعد السلام ويقول نويت العمرة ويجي إلى الكعبة ويطوف ويسعى، يقول ما يحتاج إلى الخروج إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحل، سواء كان الترعيم أو غيره، ليس شرط التنعيم، حتى لو خرج إلى عرفة كذلك في الحل، حتى لو خرج إلى عرفة، حتى لو خرج إلى جهة الليث، من أي جهة من الجهات خرج بخطوة عن الحرم يأتي من هناك بعمرة، يكون محلا للعمرة. وإنما الناس اعتادوا هذا الموضع لأنه أقرب مسافة، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من الشميسي الذي يسمى الحديبية حينما أراد بإيه وردته قريش، وأحرم بعد ذلك بالسنة العاشرة حينما حصل فتح مكة السنة الثامنة، فتح مكة وفتح الطائف، وجاء من حنين وأحرم بالجعرانة لأن الجعرانة كذلك خارج الحرم. فمعناته على أن الرسول لو كان يجوز على أن الإنسان مثل ما يقول مجتهد زماننا هذا الذين ادعوا على أنهم مجتهدين ويجعلون نفسهم في ميزان المجتهدين السابقين، نعم يقولون يعني يضاهئون بقول الشافعي بقول الإمام مالك بقول أحمد بقول الإمام أبو حنيفة بقول سفيان بن عيينة بقول سفيان بن الثوري الأوزاعي، يجعلون أنهم محلهم ويقولوا بس ما يخرج إلى التنعيم. نقول لهم كيف الرسول أمر السيدة عائشة أن تخرج وهو في حاجة أن يذهب إلى المدينة، فهو انتظرها في الطريق، وكان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون قد اعتمرت. فالرسول وقف ولا وقف في الطريق يستنظر السيدة عائشة تتم من العمرة لأنه أخرجها إلى الحل وأمرها بالخروج. فإذا كلامكم ولا كلام الرسول نأخذ به، نسأل الله السلامة. وهذا كثير يقولون به، كثير من الناس يقول بهذا الكلام، يقول لك أنت تصل في البيت وصلي الركعتين وآخره إلى آخره وأحرم وآتي إلى البيت. طيب وفي النود يحيى السيدة عائشة هم كده يقولوا صدق هم يقول على أن عائشة على أن ليست من أهل مكة. نقول كذلك الرجل الذي يأتي من بلاده ويحرم نعم ويحرم بالحج نعم من بلاده ويدخل مكة ويجلس في مكة بعد ذلك يطوف ويسعى ويحلم بعد أن طلع الحج بعد أن طلع إلى الحج ونزل من الحج وطاف وسعى نعم وحلق وأراد أن يأتي بعمرة ماذا يفعل؟ يخرج إلى التنعيم ولا ما يخرج؟ يخرج إلى التنعيم أو إلى أي موضع خارج الحرم، سواء كان من أهل مكة أو كان مجاورا أو كان دخل إليها بالحج وأراد أن يأتي بالعمرة من بعد. طيب سيدنا، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. كل الأئمة يروون عليهم مالك رحمه الله تعالى، حتى الإمام أبي حنيفة الذي أسبق منه زمنا، يعني أسبق منه في العمر أكبر سنا، يعني لأن سيدنا لأن الإمام أبو حنيفة أدرك ابن مسعود وأخذ عنه أكثر الحديث، ومالك في الولادة بعده، لكنه يروي الإمام أبو حنيفة عن مالك، لأن مالك في محل المشرب، مالك في البلد التي فيها الأحاديث رضوان الله تعالى عليه، فلذلك الأئمة يروون عنه رحمه الله تعالى. نعم، وناهيك بمالك رحمه الله تعالى. الشافعي